بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فبسم الله نحمده ونستعينه على إتمام ما بدأناه من تقديم لسورة البقرة. وقد أوجزنا الحديث في نهاية الحلقة السابقة عن تقسيم القرآن الكريم إلى سور، وما وراء ذلك من استقلال كل سورة بطريقة للعرض تخدم هدفا معينا، وإن اشتركت مع غيرها في طلبه فإنها تستقل بنهجها الخاص في هذا العرض. والسور بهذا المعنى تعوم متفاوتة المذاق، ولكن كلها حبيب إلى النفس المؤمنة، وكأن هذه السور رياض يامعة دانية القطوف والجنى لمن أطاف بها. وصدق الله العظيم إذ يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومع هذا التمايز سنلحظ كما كان يقرر المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز صاحب كتاب النبأ العظيم، سنلحظ أن هذه السور مترابطة، فتتفق نهاية كل منها مع بداية التانية لها في إحكام يبهر لب الناظر في هذه الناحية. وقد يتعدد ذكر قصة ما في سورة ثم أخرى وأخريات، ولكنك واجد في كل عرض لها أي للقصة بعدا جديدا من أبعادها تزكي به الآية نفوس المتقين، وتذكر وتنذر الغافلين والمعرضين. وسيقابلنا في هذه السورة الكريمة سورة البقرة من هذا الليل قصص بني إسرائيل وقصة آدم مثلا، وبعون الله سنوفي هذا الجانب حقه بما نختاره من أقوال المفسرين. وهذه السورة التي فيها ذكر البقرة وبها سميت، وهي بقرة بني إسرائيل، وإذ كانت قصة البقرة آية على لجاجة اليهود وخداعهم وتمحلهم للأعذار حتى يوقعهم ذلك في أشد الحرج، وكانت الفترة الزمنية التي نزلت فيها سورة البقرة هي أولا فترة المدنية، وفيها بدأ الصراع مع اليهود، بدأ جدالا وقتالا، وكان أول الصراع إنكارهم وجحدهم نبوة الرسول على رغم ترقبهم لظهوره صلى الله عليه وسلم، وعلى رغم استفتاحهم على أعدائهم به أي بالرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. لهذا كانت قصة البقرة بما تكشف من خبث طواياهم ولئيم أفعالهم خير ما يوضع عنوانا لهذه السورة التي تتناول الكثير من شأنهم فيما يقرب من نصف آياتها على طول هذه السورة التي تبلغ 86 من الآيات، وهي بهذا أطول سور القرآن الكريم، وفيها أطول آية فيه كله أي في القرآن، وهي آية الدين التي تبلغ نحو من 12 سطرا في المصحف الشريف المعروف لنا. وهذا الطول طول الآية له دلالة موضوعية، وكذلك طول السورة. فهذه السورة مثلا التي يقول الليثبوري عنها في أسباب النزول فيما يرويه عن عكرمة ما يلي، هذا كلام الليثبوري رواية عن عكرمة: أول سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة، ونلحظ إذا بحثنا في موضوعها وما تناولته أن جوانبها من الرحابة والسعة، بحيث يصدق أن نقول إنها كانت أول ما نزل بالمدينة لأنها تضع أسس الحياة في الدولة الجديدة بالمدينة، وكأنها المنهج العام من أمة ناشئة، وكأنها النظام الإلهي لهذه الفئة المؤمنة في مواجهة أنظمة عرب الجاهلية وهم وثنيون فيما قبل الإسلام ودسائس أحبار أهل الكتاب المجاورين لهم بل والمخالطين في أرض هذه الدولة الناشئة. ومن هنا طالت آياتها حتى تضع لهم أي للفئة المؤمنة علما على كل طريق وشاهدا عند كل منعطف. في أيام عاصفة علم الله أن أمة المسلمين ستواجهها مع دوران الزمان في صراعها أي صراع الأمة الإسلامية مع الفرس والروم ومن يأتي بعدهم من صليبيين ومغول ومستعمرين وملحدين. فإذا حجب المسلمون أمر رجعوا إلى كتابهم فيجدون في بدايته بعد الفاتحة تلك السورة العظيمة بما فيها من نبأ وبما حددت لهم أي للمسلمين من حدود وكشفت لهم من الخفايا فيهتدون إلى المخرج الآمن من نفاذة الأحداث. وصدق الرسول الكريم إذ يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة رسوله. وسيجد المسلم الذي يحيا في رياض هذه السورة تاليا معتبرا أطول آية في القرآن وهي آية الدين التي أومأنا إليها. فلما طالت كل هذا الطول؟ يقول بعض الثقات إن في طول الآيات واقتصارها دلالات نفسية وصوتية، فعندما يراد مثلا تعداد أمور كثيرة كل أمر منها في ذاته له خطر تقصر الآيات وتتشابه الفواصل حتى توقفك كل فاصلة عند واحد من هذه الأمور، ويعطي تشابه الفواصل إيحاء باستمرار التعداد والحصر، وذلك واضح في مثل سورة الرحمن. وعندما يكون الأمر الذي يعرض له القرآن أمرا فريدا هاما في جملته وتفصيله ويريد القرآن الكريم التنبيه على أهمية هذا الأمر وعظمته ينزله في آية واحدة طويلة أي آيات طوال، ويفصل غالبا هذا الموضوع عما قبله بأن يبدأه بتغيير حرف الفاصلة الذي كان مضطردا أو شبه مضطرد فيما قبل هذا الموضوع أو بعده. نجد ذلك في مثل آية الكرسي، ونجده أوضح ما يكون في آية الدين هذه التي نتحدث عنها بوصفها أطول آية في القرآن الكريم وبوصفها واقعة في أطول سورة في كتاب الله. نعم، إن العلاقات المالية إذا فسدت تكون أخطر ما يباعد بين المتقاربين، والله يريد لهذه الأمة الناشئة يريد لها الأخوة في الله والوحدة في مواجهة العدو. لهذا احتفل بتنظيم العلاقات المالية هذا الاحتفال، وجمع نظام الاستدامة وتوثيق الحقوق المالية والشهادة في هذه الآية الواحدة إحكاما للموضوع وتأكيدا للأهمية، وجمعا لأطراف أمر هو من أخطر ما تبنى عليه المجتمعات وهو أمر المال. فجاءت هذه الآية الطويلة المباركة حتى يستوعبها المستوعب دون أن تقطع عليه الفواصل استرسالها. فالسورة إذن طالت لتضع كل دعائم المجتمع الإسلامي في المدينة، وهذه الآية آية الدين طالت لتقيم أساس العلاقات المالية التي تتقطع الوشائج إن أغفل تنظيمها وتوثيقها وحد الحدود لها. إنها لآية، وأي آية، وكم في القرآن من آيات ظاهرة وأخرى باطنة لمن تدبر، كلها رزق مرصود لهذه الأمة المختارة يرزق الله كل جيل من أجيالها ما قسم له من كنوز القرآن، ويأتي من بعده جيل يجد في القرآن إلى جانب ما كشفه الأولون الجديد والجديد. وصدق رسول الله إذ يقول عن ذلك الكتاب: لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. وهكذا تعاظم التراث الإسلامي وتسامى في كل ما يحقق الخير لهذه الأمة، إذ المصدر الأول لكل تشريع صالح هو القرآن والسنة. وهكذا كان الاختيار من العطاء اليسير الذي أنعم به الرحمن على السلف الصالح وعلى طائفة من المتأخرين في الزمان عملا محببا عند المتحدث وعند السامعين. والله جل شأنه قادر على أن يهدي كل مقتدر إلى الإسهام بالمزيد في هذا العمل القليل الذي نحاول النهوض به. قليل من حيث قدرتنا، عظيم من حيث قيمته. هذا دعاء إلى الله وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.